إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الناظر في آيات الصيام يجد سرا لطيفا، ذلك أن الله عز وجل افتتح آيات الصيام بذكر التقوى، واختتمها كذلك بذكر التقوى، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فافتتحها سبحانه وتعالى بذكر التقوى. ثم تمر الآيات ليختم الرب عز وجل آيات الصيام بقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وينتهي هنا ذكر الصيام، فافتتحت بالتقوى وختمت كذلك بالتقوى، ذلك أن الصيام محصل للتقوى، أو إن شئت فقل ذلك أن شهر رمضان القيام بحقه محصل للتقوى، والقيام بحق شهر رمضان أعم من أن يكون المقصود به الصيام وحده، وإنما هو عدة أمور كما سنبين ذلك. إذن افتتح الله آيات الصيام بالتقوى واختتمها بالتقوى، وأقدم من نعرف تكلم عن التقوى هو أبي رضي الله عنه، ذلك أن عمر رضي الله عنه سأله يوما عن التقوى فقال له: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ فقال عمر: بلى. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذاك. وهذا من أجل تعاريف التقوى: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ بلى. فما صنعت؟ شمرت واجتهدت. قال: فذاك. يعني هذه هي التقوى. فما المعنى؟ أنك إذا سلكت طريقا ذا شوك، ثم أنت لابد لك من سلوك هذه الطريق، ولا مندوحة لك، يعني لا طريق غير هذه الطريق، فما تصنع؟ شمرت، أي اجتهدت جدا في أن أسلك الطريق، لأنه لابد لي من سلوك هذه الطريق، لا طريق غيرها، فشمرت، كناية عن الجد والاجتهاد في سلوك الطريق، يعني ما توانيت حتى مع وجود الشوك، شمرت ما توانيت، ومع ذلك اجتهدت ألا يصيبني الشوك، فأنا أسلك الطريق حذر من أن أصاب بمكروه. هذه هي التقوى. فإن كانت الطريق إلى الله عز وجل لا بد من سلوكها لمن يريد النجاة في الآخرة، فسمى عقبات في هذه الطريق، وتلكم العقبات بمثابة هذا الشوك، هذا الشوك الحسي الذي يكون في طرق الناس، وطريق لا بد لك من سلوكها، وليس لك أن تقف، بل أنت مدفوع بك سائر فيها رغما عنك، أو إن شئت فأمسك الشمس والقمر حتى لا تمر بك الأيام والليالي. أنت مدفوع بك سائر في هذه الطريق، فعليك أن تشمر، أن تجتهد في سلوك هذه الطريق كما ينبغي، وأنت مع ذلك عليك أن تجتهد ألا تعوقك هذه العقبات التي تكون في الطريق. فسلوكك الطريق يعني إتيانك ما أمر الله عز وجل به، واجتهادك ألا يصيبك الشوك يعني انتهاؤك عما نهاك الله عنه. وهذا ما قاله طلق بن حبيب في تعريف التقوى لما قال رحمه الله: إذا كانت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى يا أبا علي؟ قال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا المعنى هو بعينه ما قاله عمر رضي الله عنه. أن تعبد الله يعني أن تسلك الطريق، وأن تترك معاصي الله يعني أن تحذر شوك الطريق. هذه هي التقوى. فإن كان الأمر كذلك فشهر رمضان شهر تحصيل التقوى، ليس بالصيام فحسب. الصيام نعم محصل أساسي للتقوى، لكن هذا الشهر إن شئت فسمه شهر الأحرار، شهر تتحرر فيه من كل عبودية سوى عبوديتك لله عز وجل. فما الذي يقطع الناس عن سلوك الطريق في دنياهم؟ إما شيطان يغوي، وإما شهوات وعوائد لتلك النفس التي بين جنبيك. فإذا كان شهر رمضان وجدت فيه معنى مهما جدا، وهو أنك تقهر كل شهوة وكل عادة من عوائد نفسك وتعلو عليها وتسمو، فكان ينبغي ألا تخرج من هذا الشهر إلا وقد تحررت من عبودية كل شهوة ومن عبودية كل عادة من عوائد نفسك التي كانت تقطعك عن السير في طريقك إلى الله عز وجل. وهذا هو معنى الآية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هنا تقديم وتأخير، كتب عليكم الصيام أياما معدودات لعلكم تتقون، وليس المعنى قطعا لعلكم تتقون أياما معدودات، يعني أنك تتقي في تلك الأيام المعدودات ثم إذا خرج رمضان هجرت التقوى، ليس الأمر كذلك. وإنما الصيام كتب عليك أياما معدودات لعلك تتقي سائر العام، يعني كتب عليكم الصيام أياما معدودات 30 يوما أو 29 يوما، لعلكم إن فعلتم ذلك فصمتم حق الصيام وأديتم حق هذا الشهر أنكم تخرجون منه وقد حصلتم التقوى، فصارت سجية لكم سائر عامكم. فدخلت الشهر لتقهر تلك العادات وتعلو على تلك الشهوات، وإلا فقل لي بربك أي شيء يقطعك؟ أليست هذه الأمور التي تخليت عنها في رمضان من مطعم ومشرب ومنكح وفراش وثير وكسل وتوان يقطعك عن الله عز وجل، وبخل وشح يمنعك من الإنفاق؟ ألست تجد في هذا الشهر أنك تقهر كل ذلك فتمتنع عن الشراب وعن الطعام وعن مباشرة الزوجة؟ فإذا جنك الليل تركت فراشك وقمت بين يدي الله عز وجل، ثم أنت تنفق في هذا الشهر، فهو الإنفاق من خصائص هذا الشهر، بل تزيد من إنفاقك كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فتقهر بداخلك حبك للمال. حتى إذا اقترب الشهر من الرحيل شرع لك الاعتكاف لتعلو بذلك على ما تبقى من تلك العوائد. اعتدت أن تنام في مكان كذا، تهجر هذا المكان ولا تستطيع أن تمكث في مكان إلا إن كان فيه المواصفات كذا وكذا، فإذا بك تجلس على الأرض وتدخل ربما الخلاء في مكان فيه ما تعافه النفس. كل ذلك يدربك أن تعلو على تلك الشهوات وتلك العادات، فإذا كنت تحبو في تلك الطريق فقد أعانك الله عز وجل، كما يحتاج الصبي لمعونة والديه، أعانك بأن صفد لك تلك الشياطين. فإن كانت الشياطين مع العادات والشهوات تقطعك فقد صفد لك الشياطين، فبقي عليك أن تجاهد عادات نفسك، بقي عليك أن تجاهد عادات نفسك وأن تقهر شهوات تلك النفس. فإذا فعلت ذلك ونجحت بنهاية الشهر أن تتحرر من تلك العبودية، أفيعقل إذا خرج الشهر أن تعود القهقرة فتصفد نفسك بنفسك وترجع أسيرا لتلك الشهوات؟ هذا هو المعنى. وجدت الدنيا تسير بقليل الطعام والشراب، وجدت نفسك أنك لما أخذت من نومك شيئا لتقف بين يدي ربك لم تمت ولم تمرض ولم تنقطع عن عملك ولم تفقد تركيزك. تلك الحجج التي نقولها السامع والمتكلم، وتلك التأويلات التي نترك بمثلها السير إلى الله عز وجل. ها أنت ذا قوي شديد، لم تفقد شيئا من صحتك ولا من قوتك، وقد أخذت شيئا من نومك، فليكن ذلك سائر العام، وها أنت ذا لم يتلف بدنك إذ هجرت المطعم والمشرب، ففعلت ذلك أيضا سائر العام. لا أقول أن تصوم سائر العام، ولكن أن ألا تصير عبدا لشهوة البطن، ألا تصير عبدا لشهوة الفرج، بحيث إذا دعتك هذه الشهوة لأن تترك السير شيئا تقول لها لا. ولله ضر أحمد كان يقول: طعام دون طعام وشراب دون شراب، وإنما هي أيام قلائل. هو يتكلم عن الدنيا لا يتكلم عن رمضان. طعام دون طعام وشراب دون شراب، وإنما هي أيام قلائل. فكما أن رمضان أيام معدودات، فالدنيا كلها كذلك أيام معدودات. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فالدنيا كلها أيام معدودات، بل سويعات معدودات. فالذي صبرك على أن تترك تلك الشهوات في رمضان أنك تعرف أنها أيام معدودات. أترك الطعام والشراب والشهوة أو أحد من هذه الأمور، وأترك شيئا من نومي ومن راحة بدني، وهي أيام معدودات. نحن نصبر أنفسنا بذلك، أيام معدودات، والشهر ما يبدأ حتى ينتهي. فقل ذلك لنفسك في دنياك، وهذا هو معنى كلام أحمد. يعني اترك شيئا من مطعمك ومشربك، اترك شيئا من راحة نفسك في سائر عامك، ترجو بذلك قطع تلك الطريق، طريقك إلى الله عز وجل. فإذا راودك شيطانك فقل لنفسك أيام معدودات، قليلا وتنقضي هذه الحياة بما فيها. وأنت انظر إلى أصحاب القبور، راح عنهم ما وجدوه من تعب في الدنيا وبقي لهم أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا المعنى أيضا تجده في نهاية صومك. إذا أفطرت فكان من الذكر أن تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. معنى عظيم، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وهذا سيحدث أيضا في هذه الدنيا. وأنت انظر إلى حال نفسك بعد القيام وطوله، وربما تورمت قدماك وكذا، ثم انتهى الشهر، قام من قام ونام من نام. وانظر إلى الناس كلهم في أول يوم من شوال وقد ارتاح جميعهم، ومن نصب لا يجد شيئا من شقاء نصبه، ومن ارتاح لا يجد راحة زائدة عن ذلك الذي قد أتعب نفسه واجتهد. خلاص كله ارتاح مع أول يوم من شوال، وما الذي يبقى؟ الأجر. فقل لنفسك ذلك في الدنيا: طعام دون طعام وشراب دون شراب، ومنكح دون منكح، ونوم دون نوم، وراحة دون راحة، وإنما هي أيام قلائل، أيام معدودات. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إذا تأملت آيات الصيام وجدت سرا آخر في تلك الآيات، ذلك أن آيات الصيام وقعت بين آيات تتكلم عن الأموال قبلها وبعدها. قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا كثيرا كما فسره بعضهم، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتمضي الآيات ليختمها الله عز وجل بقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فسبقتها آيات تتكلم عن المال، ولحقتها آيات تتكلم عن المال. ذلك أن من أعظم الفتن التي ربما لا يصبر عليها حتى الإنسان الدين صاحب الدين فتنة المال، لأن المال طريقك لتحصيل كل شيء من شهوات تلك النفس، وطريقك لإحراز كل شيء من عادات تلك النفس، والتي قد عرفت أنك استعليت عليها في هذا الشهر الشهوات والعادات. فهي فتنة عظيمة، فتنة المال. فذكر الله عز وجل هذه الفتنة أو نوعا مما يقابل الناس في هذه الفتنة قبل الصيام، آيات الصيام، وذكر نوعين بعد الآيات. ذلك أن فتنة المال تتلخص في أمر من ثلاثة: الأمر الأول ألا تؤدي حق الله عز وجل في هذا المال، يعني أن ألا تنفق في الوجه المأمور به شرعا، وهذه أول فتنة. يعني تعرف أنك مثلا ينبغي أن تخرج زكاة مالك فلا تخرج، ينبغي أن تتصدق على الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل فلا تتصدق. والفتنة الثانية أن تحرز المال من غير وجه، تعرف أن هذا الطريق لإحراز المال طريق محرم فتقتحمه لتحرز المال. والفتنة الثالثة أن تخرج المال في غير وجهه، يعني تعرف أنك أن الرشوة حرام وتدفع الرشوة، تعرف أن شراءك لكذا حرام، سلعة محرمة، فتشتريها لشهوة في نفسك. هذه هي فتن المال. فذكر الله عز وجل نوعا من هذه الفتن قبل آيات الصيام: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وهذا أول نوع ذكرناه، الوجه الذي أمرك الله أن تخرج فيه المال، فضع تحت هذا النوع كل أفراد هذا النوع من زكاة وصدقة وبر وصلة، كل هذا النوع. ثم ذكر النوعين الآخرين بعد آيات الصيام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني إياكم أن تحرزوا المال من غير حل فتأكل حق أخيك. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بقي نوع وهو إنفاق المال في غير وجه، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تدفعوا الرشوة لتحصلوا نوع مال أو شهوة أو عادة من عادات نفسك. ولماذا هذا؟ وما السر في ذلك؟ السر في ذلك هو ما افتتحنا به هذه الخطبة، لما ذكر الله عز وجل فتنة المال قبل الصيام قال: حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، يعني لن يؤدي حق المال إلا متقي. فكأن الذهن الآن قد شرد، وكيف لي أن أحصل التقوى حتى أصمد في وجه هذه الفتنة؟ فجاءك الجواب بعدها بآيتين: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني إن أديت حق هذا الشهر خرجت من هذا الشهر وقد حصلت التقوى، فإذا حصلت التقوى لن تضرك فتنة المال بإذن الله عز وجل. فإذا وجدت من نفسك ضعفا أمام هذه الفتنة، فتنة المال، فاعلم أن الفرصة قائمة، قائمة أن تحصل التقوى. فإذا حصلت التقوى وقفت في وجه هذه الفتنة وفي وجه غيرها من الفتن، كيف أن تؤدي حق هذا الشهر؟ وحق هذا الشهر ألا تخرج منه إلا وقد تحررت من كل شهوة وعادة من عوائدك. هذا حق هذا الشهر. ليس حق الشهر أن تعذب نفسك بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، حتى إذا كان الليل اقتحمت الحرام. ليس هذا هو حق الشهر، بل حق الشهر أن تخرج منه بهذه المعاني فتداوم عليها بعد انتهاء الشهر. فيخرج الشهر وقد اعتدت أن تقلل مطعمك ومشربك ونومك وأن تتخلص من تلك العوائد، فسموت بنفسك على حضيض هذه الشهوات وتلك العوائد الموبقات المهلكات، فتكون بذلك قد حصلت التقوى، فلا تضرك فتنة بإذن الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم ارزقنا التقوى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التقوى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التقوى يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم تقبل منا قراءة القرآن. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.